قال رحمه الله: المسألة الرابعة، لأنه قال فيما تقدم فيها ست مسائل. تقدمت المسألة الأولى في سبب نزولها، والمسألة الثانية في معنى شعائر الله، والمسألة الثالثة في معنى جناح في اللغة، وهذه المسألة الرابعة. قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: أن يطوف بهما، وهي معارضة الآية، أي هذه المسألة تتعلق بمعارضة الآية، كما في قصة عروة مع عائشة، أو في سؤال عروة لعائشة رضي الله تعالى عنها، والإراد أو إراده للإشكال في هذه الآية. فهذه المسألة التي هي الرابعة تختص بهذا الأمر، معارضة الآية من حيث اللغة ومن حيث هذا، حصل إشكال لعروة، فجاء يسأل عائشة كيف هذا الأمر، فأجابته رضي الله تعالى عنها، فهي تتعلق بهذا الأمر. هذا معنى قوله المسألة الرابعة قوله تعالى: أن يطوف بهما، وهي معارضة الآية بما سيأتي مما ذكر عن عروة رضي الله تعالى عنه، هذا معناه. قال: المسألة الرابعة قوله تعالى: أن يطوف بهما، وهي معارضة الآية، أي هذه المسألة. وروى ابن شهاب، ما اسمه؟ عبد الله محمد بن مسلم شهاب أبو بكر الزهري، موسوعة رحمه الله في الحفظ والعلم، أول من دون الحديث رحمه الله تعالى، ابن شهاب رحمه الله، فهو أول من دون الحديث، كتب الحديث. وروى ابن شهاب عن عروة، اختاره لهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، بعد أن استشار بعض الناس فأشار على الزهري أنه هو الذي يستطيع ذلك، لما أتاه الله من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل خير كثير بتدوين الحديث. وهذا من حفظ دين الله الذي أشار إليه ربنا في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالسنة ذكر وكذلك الكتاب، فحفظ الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة لأنهما ذكره جل وعلا، وقد تكفل بحفظ الذكر سبحانه. قال: وروى ابن شهاب عن عروة، عروة بن من؟ ابن الزبير، ها كنيته على ما يذكر لكم سامي، جزاه الله خيرا، ها أين أصحابك يا سامي؟ واحد من أصحابك اليوم، من علي؟ ما علي، ما كنيته؟ ما سامي توافقه؟ نعم. والده؟ هذا عروة أبو عبد الله. وهشام داري، ما كنيته؟ طيب أحسنت. نعم. قال: وروى ابن شهاب عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة أم عبد الله كما هو مشهور، عندك يا أخي عبد الله هذا ولد عائشة الذي تكنى به، كم عمره لما مات؟ تكنى بأم عبد الله، كم ولده هذا سنه لما مات؟ ما مع عيال؟ أحسنت، ما مع عيال. نعم أحسنت، فهذا من جواز تكنيه، وإن لم يكن هناك ولد. وبعض الناس العوام مساكين ينكرون هذا، تقول للولد الصغير: أبو فلان أنت، يقول لكم: من أين الأولاد أبو فلان هذا؟ يا أبا عمير ما فعل النغير، كان صغيرا. قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول الله تعالى، قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا إشكال وإراد ومعارضة، كما قال الإمام المسألة الرابعة قوله أن يطوف بهما، وهي معارضة الآية، وما يريد المعارضة رضي الله تعالى عنه، ما يريد المعارضة أبدا، وإنما حصل له إشكال، فذكر هذا لخالته لأنها أعلم منه بالقرآن، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. هكذا يقول لخالته: أرأيت قول الله تعالى، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. هذا هو الظاهر من الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن تطوع فإن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فظاهر الآية أنه إن تطوف أو ترك الطواف فلا جناح عليه، لأن لا جناح هذا معنى رفع الإثم. لكن على ما بدا له من ظاهر الآية، فمعرفة أسباب النزول مهم جدا في الأحكام، فإن الذي لا يعرف سبب نزول الآية ربما يحصل له ما حصل لعروة رضي الله تعالى عنه، ويبني حكما خاطئا فيه، يبني حكما خطأ من مفهوم الآية. فالآية لها سبب نزول يصرف هذا المفهوم عنها، فمعرفة أسباب النزول مما يعين على معرفة الأحكام. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي. هذا خطأ الذي فهمته يا ابن أختي، خطأ، ما هو هذا المقصود من الآية. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي. من هي أختها؟ أختها هذه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. إنها لو كانت على ما تأولتها لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كان على ما ذكرت يا عروة لكان الكلام هكذا: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وليس يكون على ما ذكر أن يطوف بهما من غير لا، وإنما سيؤتى بالنفي، نفي الجناح عنه ألا يطوف بهما، لا جناح عليه. لكن الآية كما ترى ما فيه لا موجودة، وقد جاءت قراءة أنكرها جماعة من العلماء كما سيأتي. قال: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما تأولتها لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وهو مكان موضع، فكان من أهل لمنات يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، ومنات من آلهة أولئك الذين كانوا يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، وما كانوا يصنعونه في الجاهلية من الشرك بالله. فلما أسلم الأنصار وقد كانوا يعبدون مناه ويصرفون لها شيئا من ما هو خالص حق الله سبحانه وتعالى، تحرجوا عن الطواف بالصفا والمروة، فأنزل الله هذا لرفع الحرج، وأن هذا ما فيه حرج الطواف. ليس معنى أنكم كنتم تطوفوا بمناه وتتركوا الطواف بالصفا والمروة أنكم تحرجوا عن الصفا والمروة، خطأ. فأبان لهم الله سبحانه وتعالى أن هذا لا حرج فيه. قال: إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، فكان من أهل لمنات يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، لأنهم كانوا يطوفون بمنى، وإذا طافوا بمنى تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة. فلما جاء الإسلام يعني أشكل عليهم هذا الأمر، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة الآية. فهذا هو سبب نزول الآية، أو سبب من أسباب نزول الآية كما تقدم الكلام عليه. السبب الآخر ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كانت من شعائر الجاهلية، فلما أسلموا أمسكوا عنهما، فمنهم من كان يطوف ومنهم من كان يتحرج. الأنصار كانوا ما يطوفوا بالصفا والمروة، إنما يكتفوا بالطواف بمنى، أولئك الذين ذكرهم هنا في حديث أنس من المشركين كانوا يطوفون بالصفا والمروة، فلما جاء الإسلام ذكر الله الطواف بالبيت وما ذكر الطواف بالصفا والمروة، تحرجوا كيف لا، ما ذكر في القرآن. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يطوف أو يعني يترك الطواف، لأنهم كانوا يطوفوا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يستمر على طوافهم الذي كان يصنعونه في الجاهلية، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما جاء في الآية أنه لا حرج عليكم استمروا على ما كنتم عليه. قال إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة الآية، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، أي شرع ذلك، وليس معنى أنه سنة، الصحيح ما سيأتي أنه ركن الطواف. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بينهما. نعم، صدقة رضي الله تعالى عنها، فهذا تفسيرها لسنة، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهم، لا تقصد سنة المعلومة عند الفقهاء والاصطلاح المشهور أنها تقابل الواجب، لا، وإنما أراد بذلك أي هذه طريقة رسول الله جعلها للناس. فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بينهما. قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي رضوان الله تعالى عليه، أبو صحابي عبد الرحمن بن عوف، وأبو بكر هذا رجل جليل، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هنا ما هو بكر عبد الرحمن بن عوف، قال بن الحارث بن هشام بن عبد الرحمن بن عوف أيضا صح، ولا يختلف هذا عنه؟ هل هذا هو الذي هو الفقهاء السبعة الذين جاء في قول من قال إذا قيل من للعلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، هل هذا سليمان خارجة؟ ظاهر هذا هو، لكن هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف، لكن هنا بن الحارث بن هشام هذا غيره. قال: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن، فقال: إن هذا العلم، أي ما سمعت به في بعض الزيادات في القرطبي، فأعجبه ذلك، إن هذا العلم، أي ما سمعت به فأعجبه ذلك، أي ما ذكر ابن شهاب له من ما ذكرت عائشة من سبب النزول، أنها نزلت في الأنصار الذين تحرجوا عن الطواف بالصفا والمروة، فأعجب أبا بكر هذا الأمر، وأنه ما سمع هذا العلم، لكن هو علم حق، استفاد من تلميذه، استفاد من الزهري رحمه الله تعالى. قال: تحقيق هذا الحديث وتفهيمه، إن الصفا أن يطوف بهما، تحقيق هذا الحديث الذي جاء عن عائشة وتفهيم هذا الحديث وأيضا تفهيم الآية، ما معنى الجناح؟ قال: تحقيق هذا الحديث وتفهيمه، اعلموا وفقكم الله تعالى، أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل، نعم هذا معلوم، إذا قال لك القائل لا جناح عليك أن تفعل كذا، أي أنه أباح لك إيش أن تفعل هذا الفعل، فعل إن شئت أن تفعل فعل، فيأتيك أخي يقول لك أفعل كذا، يقول له لا جناح عليك أن تفعل هذا الفعل، أي إن شئت أن تفعل فعل هذا ولا إثم عليك. أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل، وقوله فلا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل، هذه فائدة لغوية تحفظ، إذا قال القائل لا جناح عليك أن تفعل فهذا فيه إباحة ليش؟ للفعل نفسه، تفعله فعله، وإذا قال لك لا جناح عليك أن لا تفعل فهذا فيه إباحة ليش؟ للترك، ترك ترك ترك هذا الأمر، فهذه فائدة لغوية ذكرها هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهي معلومة من لغة العرب. قال: اعلم وفقكم الله أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل، وقوله فلا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل، فلما سمع عروة رضي الله تعالى عنه قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال: هذا دليل على ترك الطواف، على أن ترك الطواف جائز، مع أن المعلوم من اللغة أنه إذا قال لا جناح عليه أن يطوف، أي في الفعل لا جناح عليه في فعل هذا الأمر، فبينت له عائشة لو أراد الترك لقال لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لو أراد إباحة الترك لقال هذا الأمر، لأن هذا المعلوم من اللغة، إذا أراد إباحة الترك قال لا جناح عليك أن لا تفعل، وإذا أراد إباحة الفعل قال لا جناح أن تفعل من غير لا. قال: فلما سمع عروة رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز. ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، رأى الشريعة مطبقة ورأى من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع الطواف عليه الصلاة والسلام، أي السعي، يقال الطواف يقال له السعي، واشتهر بالسعي، والطواف يستعمل مع البيت، لكن هذا وهذا، سواء قلت أطوف بالصفا والمروة كما جاء النص في القرآن هنا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بين الصفا والمروة، والاشتهر في الأخير أن الطواف يستعمل في البيت والسعي بين الصفا والمروة، هذا وهذا كله جائز، القرآن جاء بهذا. قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز. ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة من أفقه الأمة، بل أفقه نساء الأمة على الإطلاق، أفقه نساء الأمة، وأما في الرجال فأبوها، أفقه الرجال في الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويليه عمر رضوان الله تعالى عليه، ويليه علي أو عثمان، فعلي فقيه حق أنه قوي في العلم، عنده علم غزير علي رضي الله تعالى عنه، لكن هل الترتيب في الفقه على الترتيب في الخلافة؟ فعلي قوي في العلم، لكن بعضهم يرتبون على هذا عثمان علي، وبعضهم ربما ينازع بين علي وبين عمر، لكن لا، عمر لا شك أنه أفقه بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا لا شك فيه، وأما علم الأمة من الرجال فأبو بكر لا بلا منازع، وكذلك من النساء عائشة رضي الله تعالى عنها، فهنيئا لها ولأبيها، انظر الوالد والأم أعلم الناس، الوالد والبنت. قال: ثم رأى الشريعة مطبقة، انتهينا منها، فقالت عائشة له رضي الله تعالى عنها: ليس قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما دليلا على ترك الطواف، إنما كان يكون الدليل على تركه لو كان فلا جناح عليه أن يطوف، على ما هو معلوم من اللغة، إذا قال فلا جناح عليك أن لا تفعل هذه إباحة الترك، لا أن لا تفعل هذه إباحة إيش الترك، وإذا قال لا جناح عليك أن تفعل هذه إباحة الفعل، هذه الفائدة تحفظ. ففهمت عروة المقصود من الآية، وبينت لعروة فائدة لغوية مهمة، أن هذا اللغة إذا استعملت كذا كان كذا، فعائشة عالمة باللغة ولغتها سليقة، ما تحتاج يعني تحفظ قواعد سيبويه ولا شيء، وإنما هذا عند المساكين المتأخرين، كل تكلف العلم صار يعني تعب ومشقة، تعب ما يصل الشخص إلى شيء مما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيعلمون الأصول ويعلمون القواعد ويعلمون اللغة، وكل العلوم متوفرة عندهم، وما في كتب ألفت في هذا، على السليق يعرف العام ويعرفوا الخاص لغتهم، ومن أين الأصوليون دونوا العام والخاص إلا عن طريق أولئك الذين يعرفون اللغة، ومن أين أتوا باللغة وقواعد اللغة إلا عن عائشة وامثال عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فالحق علمهم كان سهلا، وما فيه الآن الذي هو عند المتأخرين، يحتاج أن يدرس النحو، يحتاج أن يدرس الأصول، يحتاج أن يدرس المصطلح، يحتاج أن يدرس التفسير، والحمد لله الخير موجود، الخير موجود، لما ضاعت اللغة العربية حصلت مشقة في العلوم، ولما سهلت عليهم اللغة العربية العام والخاص والألفاظ المعلومة مطلق ومقيد، اللغة العربية سهل عندهم فهم الشريعة مباشرة، لذلك العناية باللغة العربية مهمة جدا، الحق مهمة، مفتاح العلوم وفأس العلوم. قال: فلا جناح عليه دليل على ترك الطواف، إنما كان يكون الدليل على تركه لو كان فلا جناح عليه لا يطوف، فلم يأتي هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف، ولا في دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف. ما شاء الله، فلا جناح عليه يطوف بهما، هذا في إباحة إيش؟ الطواف، وما في إباحة ترك الطواف، ما فيه دلالة من هذا أبدا، حتى يعني يفهم هذا المراد من الآية، وإنما الآية فيها إباحة الفعل وليس فيها إباحة الترك. قال رحمه الله: فلم يأتي هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية على الأسباب المتقدمة، على الأسباب. يحفظ هذان السببان للآية كلاهما في الصحيح، سواء عن أنس أو عن عائشة، هذان السببان في الصحيح، بل في الصحيحين. لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام. من كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام، من الذي كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام؟ الأنصار يجعلون المنى. أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم الله تعالى أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا. فأفادت الآية إباحة الطواف بينهما، وسل سخيمة الحرج التي كانت في صدور المسلمين. والسخيمة الحقد والضغينة في الأصل، يقال سللت سخيمته، أي رفعت هذه السخيمة التي عنده كانت في صدره، التي عنده كانت في صدره، سليت سخيمته، أي رفعت مكان يتحرج فيه، وربما كان في صدره كذا وكذا، ورفع هذا الأمر. فقوله سل سخيمة الحرج، وسل سخيمة الحرج أي رفع سخيمة الحرج التي كانت عندهم يتحرجون من الصفا والمروة، من طواف الصفا والمروة، ففي صدورهم شيء، فأنزل الله هذه الآية لرفع ما كان في الصدور. قال: فأفادت الآية إباحة الطواف بينهما، وسل سخيمة الحرج التي كانت في صدور المسلمين منها قبل الإسلام وبعده. وقال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من معالم الحج ومناسكه ومشروعاته، لا من مواضع الكفر وموضوعاته. فمن جاء البيت حاجا أو معتمرا فلا يجد في نفسه شيئا من الطواف بهما. هذا هو الخلاصة في معنى الآية الصحيح، هذا هو: إن الصفا والمروة من شعائر البيت، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا يجد في صدره حرجا من التطواف بالصفا والمروة، يرتفع هذا تماما بعد نزول هذه الآية. قال: وهم وتنبيه. انتهينا من معنى الآية الصحيح على ما بين الإمام رحمه الله تعالى، ولا يستفاد منها ما أشار إليه عروة أن الطواف إنما هو مباح، يجوز الطواف ويجوز ترك الطواف، هذه المسألة سيتعرض لها بعد قليل. قال: وهم وتنبيه. وهم بالفتح أي خطأ، فهو على وزن خطأ ومعناه أيضا، فيتفق مع خطأ وزنا ومعنا. قال: وهم وتنبيه. قال الفراء، الفراء أبو زكريا من أئمة اللغة، وهو معتزلي جلد. قال: وهم وتنبيه. قال الفراء: معنى قوله لا جناح عليه ألا يطوف بهما، هذا عن القراءة التي جاءت عن ابن مسعود وابن عباس، جاءت قراءة عنهما، ولكن يقول هنا القرطبي بأنه لا بأنها لا تدرى أصحت أم لا، هذه القراءة عن ابن عباس وعن ابن مسعود، ويروى أنها في مصحف أبي، ويروى عن أنس أيضا مثل هذا. والجواب عنها قال كما أجاب القرطبي: أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحت أم لا. وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عباس من غير سماع، والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة، الحاصل أن هذه القراءة ما يعتمد عليها، فيعتمد على القراءة التي في المصحف، فلا نحتاج إلى هذا الجواب عن هذا الذي ذهب أو ذكر الإمام من إشكال، فهذه القراءة من أصلها غير ثابتة فلا يعترض بها عن قراءة ثابتة. قال وهم وتنبيه. قال الفراء معنى قولي لا جناح علي أن لا يطوف بهما معناه أن يطوف، فعنده لا زائدة، لا جناح عليه أن لا يطوف بهما معناه أن يطوف بهما، كما في قوله سبحانه وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد أي ما منعك أن تسجد، وليس المقصود النفي، ما منعك أن تسجد كما في الآية الأخرى جاءت هكذا ما منعك أن تسجد، فلا هنا زائدة كما هو الحال في هذه القراءة، لا جناح عليه أن لا يطوف إي لا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا عند الفراء زائدة كزيادتها في الآية التي أشرنا إليها ما منعك أن لا تسجد، لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب، ولا شك أن لا تأتي زائدة في لغة العرب كما في هذه الآية لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب، وكما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد أي ما منعك أن تسجد، لكن هنا سيرد هذا الإمام رحمه الله تعالى أن هذا مو صحيح، فعائشة أعلم باللغة وما ذهبت إلى الزيادة. قال رحمه الله معناه أن يطوف وحرف لا زائدة، وهذا ضعيف من وجهين، أي القول بالزيادة على القراءة هذه، أحدهما أن قد بينا في مواضع أنه يبعد أن تكون لا زائدة، الثاني ما يبعد أن تكون لا زائدة في بعض المواضع، فلا بأس أنه إذا حملت على الزيادة وكانت صحيحة كما في الآيات التي أشرنا إليها ما فيه مانع، فنفي زيادة لا مطلقة غير صحيح، لكن هنا ممكن لأن عائشة أشارت إلى عروة ببيان الصواب إذا قيل أن لا يطوف بهما، أما منع الزيادة مطلقا فقد سمعت في الآيات التي جاءت فيها الزيادة وفيها خلاف عند النحاة، حتى الآيتان اللتان ذكرناهما فيها خلاف، كأن الإمام ما يرى زيادة لا. قال أحدهما أن قد بينا في مواضع أنه يبعد أن تكون لا زائدة، الثاني أنه لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة رضي الله تعالى عنها، صدقت والله، هذه الفائدة احفظوها من الإمام، لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة رضي الله تعالى عنها، صدق، ولا سيما من المتأخرين، وأما من كان في زمنها من الصحابة فنعم في من هو أفقه منها رضي الله تعالى عنها من الرجال، وأما من النساء فنعم، ومن الرجال فعمر أفقه منها وعلي أفقه منها وكذلك أبو بكر أبوها أفقه منها وعثمان أفقه منها رضوان الله تعالى عليهم، وأما بالنسبة للنساء فيسلم هذا الإطلاق، فقوله أنه لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة من النساء، ومن الرجال ممن تأخر من الصحابة، وفي الصحابة من عائشة أفقه منه لا شك من الرجال، في الصحابة من عائشة أفقه منهم الرجال هذا لا يشك فيه، فهي لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ضجيعته وهي قريبة منه تعرف أحواله، لذلك تلقى السلف العلوم عنها حتى الصحابة أخذوا عنها لقربها من النبي عليه الصلاة والسلام، فهي فقيها ولا شك، فهي أفقه من بعض الصحابة هذا ما فيه خلاف، لكن بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهم أفقه منها، لكن احفظ هذه الفائدة التي فيها الثناء على هذه المرأة الصالحة التي ابتلى الله الروافض بها. قال الثاني أنه لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد قررتها غير زائدة، قد قررتها غير زائدة كما تقدم في حوارها مع عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، أنه لو أراد ما ذهبت إليه لقال أن لا بالنفي، أي هذا يدل على عدم زيادة إثبات المعنى، لأن الزائد في أصل وضعه في لغة العرب أنه لا يفيد المعنى الموضوع له من النفي، المعنى الموضوع له من النفي، وعائشة تثبت المعنى فيه، قالت يا ابن أختي لو أراد النفي لو أراد ما ذهبت إليه من النفي لقال ألا يطوف بهما، فهذا يدل على أنها ما هي زائدة، لأن المعنى الذي وضعت لا موجود فيها، لا زال موجودا فيها، والحرف الزائد المعنى الموضوع له لا يكون موجودا فيه. ما جاءنا من بشير ما هي للابتداء ولا لغيرها من المعاني التي وضعت له، وإنما تفيد معنى آخر غير الموضوع له المعلوم، وهو التوكيد، وهو التوكيد وليس المعنى الذي هو موضوع له. لكن هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا أحيانا يكون زائدا ويفيد المعنى الموضوع له. جئت بلا زاد، جئت بلا زاد، فليس المقصود جئت بزاد، وإنما يريد جئت بلا زاد، فهذا يدل على أن زائدا لأن الحرف تخطاها فعمل الجر، جئت بلا زاد، فلو كانت أصلية ما تخطاها الحرف، لكن معناها لا زال باقيا. فقول النحاة أن الحرف الزائد لا يفيد معناه، هذا ليس عن إطلاق، ليس عن إطلاق، وإنما هو في الغالب أنه لا يفيد معناه الذي وضعه له، وإن أحيانا يكون زائدا ويفيد المعنى الموضوع له، كما في قول العرب جئت بلا زاد، فليس مقصودهم جئت بزاد، وإنما المقصود جئت بلا إيش؟ بلا زاد، بالنفي. فهذا إنما هو في الغالب، حتى هذا ربما ما يسلمنا هنا. قال رحمه الله: أحدهما أن قد بينا في مواضع أنه يبعد أن تكون لا زائدة، الثاني أنه لا لغوي، لا لغوي ولا لا لغوي، إيش الصواب؟ لا لغوي ولا لا لغوي؟ لغوي. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ من اللغو، لكن لغوي من اللغو، وهذا لغوي من نسبة إلى اللغة. أنه لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد قررتها غير زائدة، وقد بينت معناها فلا أرى للفراء ولا لغيره، فلا رأي للفراء ولا لغيره، أي ممن ذهب إلى هذا المذهب. والصحيح أن الفراء له رأي في غير هذا الموضع، إن نسب عنه أو سلب عنه الرأي هنا فله رأي في غير هذا الموضع، صواب. ما منعك أن تسجد، أن لا تسجد برأي الآية الأخرى أن تسجد، هذا مما يدل على الزيادة، وكذلك لئلا يعلم أهل الكتاب، فاستعمال لا زائدة ثابت في لغة العرب على الصحيح. وقد بينت، نعم أحسنت، نعم أنا قلت بينته، لا ما هو، قال وقد بينت معناها أي عائشة رضي الله تعالى عنها فلا رأي للفراء ولا لغيره. إن شاء الله غدا سيدخل في حكم السعي بين الصفا والمروة، أو يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وإليك.